الحمد لله. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وعد الله عباده المؤمنين الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات جنات واسعة فيها نعيم دائم لا يفنى ولا يزول، فيها أنهار واسعة، نهر من لبن، ونهر من عسل، ونهر من ماء، ونهر من خمر لا يسكر، ليس كخمر الدنيا، وفيها روائح عطرة، وفيها أشجار جميلة، وقصور كبيرة. والمؤمنون في الجنة في عمر واحد في سن 33 سنة، حتى من مات هرما أو طفلا يصبح بهذا العمر في الجنة، وكلهم جميل الشكل بطول سيدنا آدم عليه السلام، وكل من دخل الجنة لا يموت ولا يمرض ولا يحزن ولا يهرم ولا يتعب. والجنة فوق السماء السابعة، والعرش سقفها لا يدخلها الكفار أبدا، وهي باقية لا تفنى ولا يفنى أهلها. جعلنا الله وإياكم من أهلها، والحمد لله رب العالمين.